أنها خطأ وأنها محدثة، فينبغي للمسلمين دائما ترك البدع والحذر منها والتواصي بإحياء السنة والاستقامة عليها واتباعها والحذر مما خلفها. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى.